بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن معاني أو عن بعض معاني من سورة الجن وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وذكرنا أن القاسطين هم الظالمون وأن القاسط هو الظالم بخلاف المقسط فإن المقسط هو العادل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا تشتعل به وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اختلف المفسرون في هذه الآية في المراد بها على قولين. القول الأول أنها نزلت في الناس إن آمنوا فيكون معنى الآية هو أن لو استقاموا على الطريقة أي على طريقة الإيمان لأسقيناهم ماء غدقا ماء فراتا وأكملنا عليهم النعم وأنزلنا عليهم البركة وجازيناهم في الآخرة بالجنة فتكون الآية في حق المؤمنين. القول الآخر عكسه وأن لو استقاموا على الطريقة أي لو اجتمعوا على طريقة الكفر والضلال لأسقيناهم ماء غدقا لأنزلنا عليهم من خيرات الدنيا فتنة لهم. وهذا يكون بمعنى الآيات ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة لمن يكفر سيجعل لهم في الدنيا بيوت وذهب وفضة ونعم حتى يفتتنوا ويزدادوا كفرا وضلالا فيأخذه الله على هذه الحال. وأيضا مثل قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به ماذا حصل؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء كل أبواب النعم فتحت عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لماذا؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة هي شيء قليل وينتهي كل ما فيها من نعم هي لا شيء. وهذا يبين لك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة. قال بعض أهل العلم موضع الصوت هو موضع ضربة الصوت على الأرض. إذا ضربت بالصوت ما هو الصوت في لغتنا الكراك؟ موضع ضربته على الأرض هذا الخط الذي يرسله خير من الدنيا وما فيها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الحور العين لو أن أو إن نصيفها على رأسها خمارها خير من الدنيا وما أي شيء في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو كان قليلا أي شيء. فهذا يبين لك أن الدنيا لا تساوي شيئا لذلك الله يعطيها لأهل الكفر فترى كافرا وتراه كثير المال كثير الولد ربما رأيته مباركا بمعنى أنه يبارك له في ماله ما يضع يده في شيء إلا أخرجت مالا هذا ليس دليلا على رضا الله عنه ولا دليلا أنه على حق ولا على صواب. فالدنيا يعطيها الله للمؤمن والكافر للتقي والفاجر فليست بميزان إنما الميزان الاستقامة على دين الله وعلى شرعه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناه ماء غدقا ماء فراتا لنفتنهم فيه يكون لهم فتنة لأنهم كفروا وعصوا. فالله يستدرجهم كيف يستدرجهم؟ يعطيهم النعم وينسيهم الشكر فيزدادوا طغيانا وفجورا. لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه أي عن الإيمان به وعن توحيده يسلكه أي يدخله عذابا صعدا. الصعد هو من المشقة، قيل عذاب لا راحة فيه، وقيل عذابا لا فرح فيه، وقيل عذابا لا مشقة. فمن يعرض عن ذكر الله عز وجل بتوحيده فيقع في الشرك ويقع في الذنوب أو المعاصي، فإنه مستحق لهذا الوعيد. وهذا حقيقي في شأن الناس إذا تأملت. ذكر الله معاشر الإخوة حياة القلوب، في القلب حاجة لا يسدها إلا الإيمان بالله وتوحيد الله، حاجة حقيقية وهي أعظم حاجة في القلب. فإذا لم تسد بالإيمان فالإنسان تعيس ولو ملك الدنيا بما فيها. تأمل في حال أهل الكفر جيدا، لا تظن أنهم قد ملكوا السعادة كما يصور، لا تنخدع بهذه الأشياء التي تحصل. القوم في شقاء، شقاء حقيقي. نعم يتقلبون في الشهوات ولكن هروبا من خواء النفوس، حالهم تماما كحال من يكونون مع الأسف حولنا من بعض الناس ممن تراه غارقا في المخدرات، فمن يراه يراه يقول ما شاء الله هذا أمر طيب، هو مسكين عنده مصائب الدنيا وما يفعل ما يفعل إلا أن يذهب عقله ليخرج من الهم، بس يسكر ويفعل فقط ليخرج من همومه، وهذا حاله. لذلك رأينا، وهذا كلام أنا عاينته من بعض إخواننا من زملائنا في الجامعة الإسلامية في المدينة ممن كانوا على غير الإسلام، وهم وكلهم سبحان الله كان يقول بمجرد نطق الشهادة يشعر بأمر الدب في قلبه لم يرى مثله قط. بعضهم من الأوروبيين ومن الأمريكان وغيرهم ممن عندهم الدنيا تحت أقدامهم كما يقال، مع أن أيضا هذا الأمر ليس كما يشاع، الدنيا عندهم كد، فيجب أن تعمل أو أن يعمل الإنسان كالحمار من الصباح إلى المساء حتى يأكل ويشرب، كل شيء ستدفع ثمنه وإلا فلا شيء لك. فالحياة أيضا عندهم ليس كما يصدر لنا. حدثنا بعض زملائنا أنه مثلا في فرنسا عندهم سنويا أناس يموتون بردا وجوعا. هل تتصور إنسان يظل بردانا حتى يموت أو جائعا حتى يموت في بلادنا التي هي بلاد ليست فيها ثراء وليست فيها كذا؟ كم مرة سمعت أن إنسانا يعني عانى من البرد حتى الموت ما وجد أحد يتصدق عليه؟ قد لا تتذكر، وإن تذكرت فالقليل. كم شخص تتذكر أنه مات جوعا؟ هذه بلاد المسلمين التي فيها الفقر، أما بلادهم هذا سنويا، عندهم الناس الذين بلا مأوى سنويا يموتون جوعا وعطشا وبردا. فالحياة أيضا ليس كما يصورون أن جنة الأرض في الدنيا، لا والله. فالشاهد أن الفتح في الدنيا على الناس ليس معياراً على رضا الله، وليس الفقر أو النقص في الدنيا دليل على غضب الله. الدنيا كلها بما فيها لا تسوي شيئا. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً، يدخله عذاباً لا راحة فيه لا سعادة فيه، عذاباً شديداً وهو من الصعد. قالوا لأن الصعود في الأصل فيه المشقة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قيل المساجد هي البيوت التي تبنى لعبادة الله، هذه المساجد التي نعرفها، جمع مسجد، وأن المساجد إنما تبنى لله رب العالمين، فلا يجوز لأحد أن يتوجه بالعبادة بأي نوع من أنواع العبادة إلا لله، وهذا يوقفك على المصيبة التي وقع فيها المسلمون عندما بنوا مساجد ثم دعوا فيها غير الله، دفنوا الأولياء أو من سموهم بالأولياء ثم عكفوا على قبورهم طوافا ونذرا ودعاء، وتركوا عبادة الله في البيوت المفترض أنها بنيت لله، فتجد القبلة هكذا والقبر هكذا، فيترك القبلة ويتوجه جهة القبر ليدعو، وليت لو أنه دعا الله على هذه الحال لكان عندنا إشكال شرعي، فما بالك أنه لا يدعو الله بل يدعو المقبور. وتسمع المدد، مدد يا حسين، مدد يا فلانة، مدد يا زين، مدد ممن؟ أنت موحد عبد لله مسلم، تطلب المدد من غير الله؟ تطلب أن يعينك أحد إلا الله؟ كيف ذلك؟ كيف طاوعك لسانك أن يتوجه قلبك لغير الله، أن يذل قلبك لغير الله، أن ترفع بصرك لغير السماء؟ كيف طاوعك؟ وأن المساجد لله، فلا تدعو، الدعاء هنا هو دعاء العبادة، لا يجوز لك أن تتوجه بأي نوع من أنواع العبادات ولا أي فرد من أفرادها إلا لله رب العالمين. القول الآخر أن المساجد جمع مسجد، وهو الذي يسجد عليه، والمقصود به الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف. انتبه لأن هذا يهمنا في الصلاة، أن بعض الناس، كثير من الناس يخطئون في هيئة السجود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما هي سبعة أعظم؟ الجبهة والأنف، هذا عظم، والكفان، والركبتان، وباطن أصابع القدم. الباطن، بعض الناس يعني يجب أن تكون رجلك هكذا منتصبة وأصابعك باطن الأصابع تلمس الأرض. بعض الناس إذا سجد ماذا يفعل؟ يبسط رجله، يجعل كف رجله جهة الأرض، هذا خطأ. يجب أن تكون رجليك منتصبة، أصابع باطن أصابع رجليك تلمس الأرض، ليست مرتخية. فهذه السبعة أعظم، فالمقصود أو كعلى قول بعض أهل التفسير هذا المقصود بالآية، أن المساجد جمع مسجد وهو الذي يسجد عليه، أي أنك لا يجوز لك أن تتخذ هذه الهيئة، أن تسجد على السبعة أعظم إلا لله رب العالمين، فيحرم السجود لغير الله. فلا تتوجه بالعبادة إلا لله، ولا تسجد لغير الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، كادوا يكونون عليه لبدا. اللبد أن يتلبدون عليه، يجتمعون عليه ويتكاثرون ليستمعوا للقرآن، لما عرفوا من جمال كلماته وعظم معانيه، وهذا شهد به حتى المشركون. وهذا مع الأسف نحن نفتقد إلى كثير من إدراكه بسبب جهلنا باللغة العربية، فإن من يعرف العربية يعرف أن هذا الكلام لا يكون إلا كلام الله رب العالمين. لذلك في الصحيح لما قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم على المشركين حتى بلغ قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، إلى أن قال: فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. ثم قال: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا فسجد الجميع حتى المشركين لم يستطع أحد أن يرد الأمر بعد هذا الكلام سجدوا كلهم حتى صناديد قريش من قوة الخطاب نحن مع الأسف لجهلنا بالعربية نحن وصلنا على اللغة العربية أجانب أعاجم فلا ندرك قوة هذا الخطاب من عرف العربية يدرك ذلك ويدرك جلالة القرآن فالله سبحانه بيّن أن المشركين والكفار يجتمعون على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمعوا هذا الكلام كلام الله لما في سماعه من لذة وقيل وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه إبدا أن هذا من كلام الجن أي أن الجن يخبرون أنهم رأوا كيف إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ القرآن على أصحابه اجتمعوا عليه واقتدوا به وصلوا كصلاته وجعلوه لهم إماما فهذان وجهان في تفسير الآية قال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قيل إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك فقال صلى الله عليه وسلم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ورسول أمين على وحي الله ليس له أن يتصرف فيه ليس له أن يتصرف فيه وهذا لمن بعده من العلماء والدعاة الدين ليس لكم حتى ترضي الناس فتحذف من الدين ما تشاء وتتنازل عما تشاء وتغير فيه ما ليس إليك أنت مؤتمن كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بس أنت في حال دعوتك إلى الله مبلغ لست مالكا ولا متصرفا بمعنى تقول هذا الجزء يزعج الناس فنحذفه هذا الجزء يغضب الناس فلا نتكلم عنه ليس إليه عليك أن تبين الدين نعم بالحكمة والموعظة الحسنة هذا لا يختلف فيه أحد ولكن ليس لك أن تغير في الدين حتى تقول حتى يستجيب الناس ليس لك قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وهذه حقيقة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أصل الدين ولبه وأساسه التوحيد ولا دين إلا بالتوحيد وكل دعوة لا تقوم ولا تؤسس على تعظيم التوحيد وبيانه فهي دعوة باطلة خاطئة كل دعوة لا تقوم على أساس التوحيد نشرا وبيانا وإيضاحا وتعليما وتعبيدا للناس فهي دعوة غير صحيحة وهذا ميزان عظيم جدا تعرف به حال كثير ممن يتكلم في الدين انظر إلى كلامه هل يتناول في كلامه بيان التوحيد وتعبيد الناس لرب العالمين أم أن الكلام في العمومات كونوا صادقين كونوا طيبين كونوا مبتسمين كما صنع أحدهم حلقة في رمضان لا أنساها حلقة كاملة وانظر ماذا يحصل في أحوال المسلمين ما حل بنا من جهل وبلاء في الدين وبعد عن الله وترك للصلاة وإفطار جهارا نهارا في رمضان وفعل للمحرمات والفواحش وسب أشياء لا يعلمها إلا الله وهذا قرر أن الموضوع العظيم الذي يطرحه في رمضان قال بر الحيوان في الإسلام هذا الذي قرر أن المسلمين يحتاجوا كيف طاع العصفور في الإسلام عبث يتركون أصول الدين التي يحتاجها الناس والمسلمون، ويضربون بكلامهم يمينا وشمالا وهم يعلمون أن الناس في خطر كبير. كلنا يعلم ذلك، كلنا يعلم أن أحوالنا لا تسر، وأن كثيرا منا بعيد عن الدين. فليس الأمر أن تتكلم ما يعجب الناس، الغرض أن تتكلم ما يصلح للناس ولو أغضب بعضهم، ليس إليك، إن عليك إلا البلاغ. الله قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم. وقال له في غير ما آية: إن عليك إلا البلاغ فقط. لا شك تتبع الأسلوب الحسن والموعظة الطيبة والطريقة الطيبة، ولكن أبلغ الدين. قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. مرة أخرى يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: أنا عبد رسول لا أملك شيئا، كما قال هو عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تمجدوني وترفعوني فوق قدري كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. مقام الرسالة والنبوة مقام رفيع. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر بل خير الخلق، ولكنه ليس بإله. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا، ولكننا لا نعبده. انتبه. رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنقطع دونه رقابنا قبل أن يمس هو أو ذكره بسوء صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بإله. إلهنا الله، ربنا الله، كما قال موسى عليه السلام لقومه: إنما إلهكم الله لا إله إلا هو، فلا نعبد إلا ربنا جل وعلا. فيأمر الله نبيه أن يقول للناس: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أنا لا أملك شيئا لكم، الأمر كله بيد الله، عليكم أن تتوجهوا عبادة وطاعة وإنابة إلى الله رب العالمين. قل إني لن يجيرني من الله أحد، بل الأعظم الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يقول: أني أنا وأنا رسول الله لن يجيرني من الله أحد، لا يستطيع أحد أن يقف أمام أمر الله ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه. فأمر الله نافذ، وإذا غضب الله على عبد وأراد أن يأخذه فلن يستطيع أحد أن يمنع ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا ولي من الأولياء ولا أحد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ. أصل اللحد من الميل، والمعنى الميل في الأرض كما يسمع الملجأ أو المخبأ أو غير ذلك. ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ من عذاب، إلا بلاغا من الله ورسالاته، هذا الذي تكون به العصمة، حيث يحفظك الله. إلا بلاغا من الله ورسالاته، أن تبلغ ما أمرك الله به، وهذا أيضا لمن بعده. وهذا في معنى قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال العلماء: على قدر عبوديتك لله تكون لك الكفاية، على قدر عبوديتك لله تكون لك الكفاية من الله، كلما ازددت عبودية ازداد الله لك رعاية وكفاية وحفظا، وكلما قلت عبوديتك قل حفظك وقلت رعايتك. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المعصية هنا هي معصية الكفر والشرك التي تستوجب الخلود في النار، فإن الذنوب كلها خلا الشرك لا تستوجب الخلود في النار. أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد ولو فعلوا الكبائر وأدخلوا النار فإنهم يخرجون منها إلى الجنة، لأن حسنة التوحيد لا يقابلها شيء وليس لها جزاء إلا الجنة. والعكس بالعكس صحيح، لو أن رجلا فعل كل الصالحات ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وفعله، ولكنه مشرك كافر على غير التوحيد لن يقبل منه. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وذكرنا هذا غير مرة، أنها ذكرت عبد الله بن جدعان فقالت يا رسول الله كان يفعل ويفعل من أمر الإطعام وغير ذلك ومساعدة الناس، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن مسلما لم يكن مؤمنا. فكل ما فعل من أفعال الخير لا ينفعه عند الله. قال تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، أي العذاب، إذا رأوا يوم القيامة وما فيه وعاينوا وشاهدوا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. من هو الأضعف، هم وآلهتهم أم الله جل وعلا ثم أولياؤه ورسله؟ سيعلمون عندها هل تنفعهم آلهتهم، هل ينفعهم ما كانوا يعبدون من دون الله. من القوي بعد أن كانوا هم يظنون أنهم أهل القوة ويبطشون بأهل الإيمان؟ سيعلمون يوم القيامة من القوي ومن الذي بيده الأمر ومن المنعم ومن الفائز ومن الخاسر المهان. وهناك الإهانة هي الإهانة، وهناك المذلة هي المذلة على رؤوس الخلائق من لدن آدم إلى يوم القيامة. يهان العبد أمام هؤلاء كله، وإهانة قد لا تكون كرامة بعدها. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون، إن أدري أين أدري أقريب ما توعدون، يعني يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يعلم متى يكون يوم القيامة ومتى يأذن الله عز وجل به، فإن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. لا يدري، ولا يدري أحد، ولا أحد من الملائكة، فإن هذا مما اختص الله بعلمه. قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمون إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الغيب الله يختص به، ولا يعلمه إلا هو سبحانه أو من يعلمه الله جل وعلا من رسله. لذلك قال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن فليس هناك أحد كما يقال مكشوف عنه الحجاب، لا يوجد شخص قد فتح له باب الغيب ينظر فيه ويخبر الناس بما كان وما يكون. الغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله. لذلك كان هذا وجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه، أي فيما يقول من علم الغيب، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صدقه في معرفته بالغيب. ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فكان في ذلك الأمر عظيما. إلا من ارتضى من الرسول أن يطلعه على ما شاء، لا يكون الرسول عالما بكل شيء. الآية التي قبلها يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم علم الساعة، فإلا من ارتضى من الرسول فيطلعه الله على ما شاء من الغيب ليجعله مصدقا بين الناس، آية من الآيات. لا يكون الباب كما يقال مفتوحا على مصراعيه، إنما يعلم ببعض الأمور لتكون دليلا على صدق نبوته. إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظ رسله وأنبياءه، فيجعل حفظة له وملائكة تحرس من بين يديه ومن خلفه يرصدونه، أي يحفظونه، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليبلغوا رسالات الله ويستطيعوا بلاغ الرسالة، ولا يتعدى أحد عليهم قبل إتمامها. وأحاط بما لديهم، فالله سبحانه لا يغيب عنه شيء، ويحيط علمه بكل شيء، وأحصى كل شيء عددا. تصور هذا الأمر، وإن كان يصعب تصور أن الله عز وجل أحصى كل شيء عددا، عدد أوراق الأشجار في الدنيا الله يعلمها، عدد الكائنات في الدنيا ما ترى وما لا ترى الله يعلمها، وأحصى كل شيء عددا بالعدد، هي في علم الله جل وعلا. لا يغادر علم الله شيئا، ولا يغيب عن الله سبحانه وتعالى شيء من الأشياء، فسبحانه هو العليم الخبير. لعلنا نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، ونستكمل إن شاء الله تعالى من الغد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للمرضي، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. Thank you.